ودلوقتي جه معاكم مع كلام في الوعي. وعينا هو دلوقتي السلاح ضد كل الأفكار والجهد اللي بيتبذل لتدمير الدولة المصرية. كلام في الوعي مع الكاتب الصحفي الكبير محمود بكري والمخرج أيمن فتيحة، مساعد المخرج سهى حسن، شارك في الإعداد دكتور وائل حسين، هندسة صوتية وسام محمد. هذا البرنامج برعاية فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. وانت بتأسس وتشطب ما تستخسرش، اشتري منتج مضمون وخليك في الأمان، واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع بأعلى درجات الأمان. جميع منتجات فينوس مطابقة لمتطلبات الجودة الأوروبية ومتوفرة الآن في جميع منافس فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الأقوى والأوفر والأقرب. رقم التسجيل الضريبي 486-819-469. أعزائي المستمعين في كل مكان، الإخوة والأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أطيب تحية في يوم الجمعة. نتابع مع حضراتكم حلقة جديدة من برنامج كلام في الوعي. كلنا طبعا عارفين اللي بتشوفه وبتشهده المجتمعات الحديثة من تغييرات وتحديات في ظل تنامي استخدام القنوات المفتوحة وشبكات التواصل بين أفراد المجتمع. فئة الشباب، الطلبة والطالبات على وجه التحديد في كافة المجتمعات عادة ما بيكونوا هم الهدف لمخاطر تلك الشبكات والقنوات، كالتعرض لأفكار غريبة من أشخاص غير معروفين، كذلك التعرض للترهيب والتجسس الإلكتروني، إضافة لزيادة التحديات اللي بتواجه الأمن الفكري لدى الشباب وحروب الجيل الرابع، ومن الحروب العقائدية والنفسية والإعلامية والظروف الاجتماعية والسياسية، واللي بتمثل تحديات حقيقية للأمن الفكري في المجتمع وبين الشباب خاصة. بما أن الشباب هم القوة الحقيقية لأي مجتمع والعقول المفكرة ليه، وجب الاهتمام بتحصين فكر هؤلاء الشباب ضد أي اختراق أو غزو ثقافي. ده مش هيحصل إلا من خلال الاستعانة بالمؤسسات التربوية، واللي تعتبر الجامعة من أهمها باعتبارها المكان الرئيسي لتجمع هؤلاء الشباب. فالجامعات تتحمل جزءا كبيرا من مسؤولية حماية المجتمع من كل فكر ضال أو منحرف، من خلال ما ينبغي أن تقوم به من أدوار ومهام في صنع سياج أمني يحصن الشباب من كل فكر دخيل، ويعزز كمان انتمائهم لدينهم وأمتهم ووطنهم، ويجعلهم أكثر قدرة على الحفاظ على هوية الأمة وثقافتها وقيمها ومسرها، وأكثر وعيا بأخطار الفكر التكفيري وكل فكر هدام. علشان تقوم الجامعة بدورها في حماية عقول هؤلاء الشباب من كل فكر ضال أو منحرف أو شاذ، لابد لها من الاستعانة ببعض أركانها الرئيسية التي تساعدها في القيام بهذا الدور. ولعل أهم تلك الأركان عضو هيئة التدريس والمناهج والأنشطة والإدارة الجامعية. فالأنشطة الجامعية على سبيل المثال قد تسهم في تحقيق الأمن الفكري للطلاب من خلال قيام الجامعة بمجموعة من الإجراءات، لعل من أهمها أن تأخذ الجامعة مؤتمرات لتوعية الطلاب بأهمية الفكر السليم، تستضيف شخصيات فكرية مؤثرة، تعقد لقاءات عن بعد بعلماء ومفكرين، توظف المناسبات الدينية والوطنية لتأصيل الفكر السليم. والحقيقة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يؤكد سواء في اجتماعات عامة أو متخصصة على أهمية قيام مؤسسات التعليم وفي مقدمتها الجامعات بدورها في نشر الوعي وتحصين المجتمع، وخاصة الشباب، ضد دعاوى ومحاولات هدم الدولة ونشر الشائعات والأكاذيب. علشان نتكلم عن دور الجامعات في نشر الوعي لدى الشباب لتحقيق الأمن الفكري للطلاب والطالبات، تعالوا نرحب أولاً معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ. أهلا بك دكتور عبد الرازق على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا بحضرتك يا دكتور محمود، وخليني في البداية يعني أهني سيادتك وحييك على فكرة البرنامج الرائعة وقضية الوعي، وهي أهم قضايا التي تواجه الشباب، وخصوصا يعني زي سيادتك ما تفضلت الشبكة العنكبوتية والإنترنت يعني خلت العالم كله قرية صغيرة. فأصبح دلوقتي يعني إحنا أمام قضية حقيقية وقضية الوعي وقضية الثقافة والحفاظ على الهوية ويعني أشياء كتيرة جدا يعني. فأنا بحيي حضرتك ويعني بحييك على هذا البرنامج اللي إن شاء الله يعني يكون يعني يأتي مردوده زي ما تعودنا من حضرتك دايما في لقاءاتك داخل الجامعات المصرية. دكتور عبد الرازق، أنا أعرف أن جامعة كفر الشيخ من أهم الجامعات وأكثرها اهتماما بقضية توعية الشباب وتوعية الطلبة والطالبات، والاهتمام باستضافة المتخصصين في ندوات فكرية وعلمية وثقافية وأنشطة مختلفة، وحضرتك لك دور بارز في هذا. نريد أن نطلع من خلالك على أهم الأنشطة والبرامج والفعاليات اللي بتقوم بها جامعة كفر الشيخ لنشر وتنمية وعي الشباب الجامعي في كافة التحديات اللي بتواجه الوطن وتمثيل الأمن الفكري للشباب. يعني يشكر حضرتك يا دكتور محمود على المقدمة الرائعة، وطبعا يعني انت سيادتك يعني لست غريب عن جامعة كفر الشيخ، يعني احنا بنسعد دائما باستضافة حضرتك والأستاذ مصطفى بكري يمكن كل ترم مرة على الأقل، فعشان يعني تلتقوا بأبنائنا والطلاب والطالبات ونتحدث في كل ما يهم الوطن من قضايا. انما احنا خلينا نقول ان جامعة كفر الشيخ وعلى مدار العام لديها خطة يمكن يعني شبه يمكن ما فيش أسبوع بيعدي إلا ما عندنا فاعلية خاصة بالتوعية والتثقيف والقضايا اللي تهم الوطن ودور الشباب وتحفيزهم. فإحنا شغالين على الندوات التوعوية والتثقيفية والمؤتمرات، ده شق واستضافة الشخصيات المهمة والمؤثرة والوطنية زي حضرتك زي ما تفضلت دكتور محمود ودكتور أستاذ مصطفى بكري ورموز المجتمع. كمان احنا يعني كان لنا يعني السبق والحمد لله وقعنا اتفاق تعاون مع أكاديمية ناصر للدراسات العليا، أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، والحمد لله بدأنا فعلا في ولادنا وأعضاء التدريس نستهدف فئات معينة بحيث يتلقوا الدورات اللي بتقدمها أكاديمية ناصر في كل الاتجاهات. يمكن هذا كمان زي ما حضرتك تفضلت وقلت أن في قنطرية فتح السيسي بيقولي هذه القضية قضية الوعي قضية مهمة جدا و من أولى الأولويات لدى الدولة المصرية، وتشديد سيادته على الجامعات ودورها في التوعية والتثقيف للشباب، ويعني دورهم كمان في أن هم ينقلوا هذا الوعي وهذه الثقافة إلى مجتمعاتهم. فإحنا كمان بنبقى حريصين على أن الشباب عندنا يشترك معنا في كل الفعاليات، وبنطلب منهم كمان الخروج للمجتمع معنا في زيارات المتكررة لقرى حياة كريمة ومراكز حياة كريمة والقوافل الطبية والقوافل البيطرية، بيكون لهم دور فاعل معنا في التوعية والتثقيف، وكمان زيارة المشروعات القومية الكبرى، وننقل نطلب منهم ينقلوا إلى مجتمعاتهم وإلى أسرهم ما يتم عرض الواقع. ويعني مش عارف أقول لسيادتك يعني إحنا ما فيش أسبوع بيعدي غير لما يبقى فيه فعالية أو اتنين أو ثلاثة فيها كل ما تحصلتك تفضلت بيها. دكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، كل الشكر لحضرتك ولك مني كل التقدير وكل التحية. زي ما احنا شفنا كده الدكتور عبد الرازق دسوقي بيتحدث عن دور جامعة كفر الشيخ في نشر الوعي لدى الشباب، ده تعبير عن رسالة بتقوم بها الجامعة كما العديد من جامعات مصر، واعتقد ان هذا هو الدور المأمول. ولما السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن أهمية دور المؤسسات العلمية المختلفة في نشر الوعي والانتماء كان بيقصد الجامعات بالدرجة الأولى، لأنها هي اللي بتفرخ لنا أجيال المستقبل اللي بتدير دفة الدولة. معنا على الهاتف الآن الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان. أستاذ دكتور سيد قنديل، نرحب بك أولا على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا وسهلا، ازيك يا محمود بيه، وبرحب بكل السادة المستمعين. شكرا يا دكتور. دكتور اسمح لي أسألك، الجامعات لها دور مهم في التوعية بالمخاطر والتهديدات اللي بتواجه الأمن القومي المصري، وتوعية الطلاب وتنمية الروح الوطنية لديهم واستغلال طاقتهم حتى لا يكونوا عرضا للأفكار المتطرفة وحمايتهم من الشائعات. احنا ولا نعرف طبعا قد ايه جامعة حلوان لها دور اجتماعي مهم في إشاعة مناخ مهم من التعامل مع المجتمع المحيط بها، لكن يهمنا ايضا نعرف من حضرتك ونطلع على اهم الفعاليات والندوات وورش العمل اللي بتنظمها جامعة حلوان لصالح طلابها وطالباتها. هو اولا محمود ده طبعا من اهم الاولويات بتاعتنا كجامعة وكمجلس اعلى للجامعة. في عندنا مقرر اسمه قضايا مجتمعية بيخدم الغرض ده بشكل اساسي، وده متطلب تخرج لكل الجامعات المصرية. نعم. في فعاليات بتحصل داخل الأنشطة الطلابية، في نشاط ثقافي مهم جدا في الموضوع ده، فبنستخدم الخبراء في الأمن القومي والأمن الوطني بيدوا محاضرات ويدوا ندوات لأولادنا في الموضوع ده. فمثلا في احتفالات أكتوبر جبنا قادة أكتوبر، قادة من قادة أكتوبر اللي لسه ربنا مديهم الصحة والعافية، وبدأوا يحكوا لأولادنا على الدور المهم اللي عملوه وإيه التحضيرات اللي حصلت للعبوش. في عندنا في حاجات تانية تهديدات الأمن القومي والتوعية بالتهديدات المناخية والتوعية بتهديدات اللي بتحصل من حوالينا، بيحصل إن احنا بنجيب خبراء استراتيجيين وبيدوا ندوات لأولادنا في الموضوع ده. طبعا الاتحادات الطلابيه لسه خلصانه، فده من الاولويات اللي احنا وصينا بيها اولادنا ان هم يهتموا بالجانب ده، ويهتموا بان اي حاجه بتجيلهم عن طريق السوشيال ميديا لازم يكونوا مدققين فيها، وان هو اهم حاجه لازم يعرفها لازم يعرف بلده، لان احنا بنعده ان هو يكون الحائط الصد الاساسي، وهو اللي هيخلقنا في رفعه البلد وتطوير البلد. وان هو لازم يحس ان كل اللي احنا بنعمله كدوله وكجامعه ان احنا بنعمله علشان نهيئ له البيئه الصالحه ان هو يعيش فيها كمواطن مرتاح ومؤمن، مؤمن للميه، الغذاء، ما يبقاش فيه تهديدات داخليه ولا خارجيه، بنوحيه ونبصره بكل الادوار دي. دكتور، بعد انتخابات اتحاد الطلبه، هل الاسر اللي بيتم تشكيلها بيكون لها دور فاعل ايضا في القاء الضوء على القضايا الوطنيه المهمه اللي تاخد عقول طلابنا باتجاه تعزيز فكره الانتماء للوطن وحب البلد ومواجهه حروب الشائعات اللي احنا بنتعرض لها بين حين واخر؟ طبعا يا فندم، احنا في جامعه حلوان رفضت 3% مصروفات الدراسيه لدعم الانشطه الطلابيه، لان النشاط الطلابي وظيفته ان هو يعد طالب مسؤول يحمل روح القياده، ان هو بنعد ان هو ان هم كمجتمع طلاب يبتدوا ينظموا شؤونهم في كل النواحي المختلفه، واهمها الثقافه والرياضه وكل ده، وحتى التحرش، مجابهه التحرش، مجابهه الفساد، التوعيه بحقوق الانسان، التوعية بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم أصحاب الهمم، كل ده احنا بنعمله يعني. وعندنا حتى احتفالية يوم 11 احتفالا بعيد القومي بالعيد العالمي أو اليوم العالمي لمكافحة الفساد. شكرا جزيلا استاذ الدكتور السيد قندير رئيس جامعه حلوان، شكرا جزيلا. طبعا احنا بنعزم سعادتك. ده شرف لي يا فندم. انا اتشرف يا فندم وهكون حاضر ان شاء الله تعالى. الف شكر يا معالي الرئيس، ربنا يكرمك. شكرا ليك. اسمحوا لنا اعزائي المستمعين فاصل ونعود نستكمل معكم حلقه كلام في الوعي. بجد لما كنت بقعد افكر فيك كنت اخاف عليك، اتارك استاذ ومعلم ومحدش يستقل بيه، عزيز الشاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار، متالف تحيه على الحريه المصريين احرار، عزيز الشاب المصري اللي فدى بدمه ولا همه نار، حق نكمل المشوار. كل ما الجدع بخير يبقى اللي جاي خير. والله عملته من اللي تعلمته من الكبار. كل ما الجدع بخير يبقى اللي جاي خير. والله عملته من اللي تعلمته من الكبار. شاب المصري الجدع اللي اتجرأ واختار. مئة ألف تحية على الحرية المصريين أحرار. عزيزي الشاب المصري اللي فدى بدم ولا هم نار. حقك وزيادة انك تتمادى وتكمل المشوار. انت بتأسس وتشطب ما تستخسرش. اشتري منتج مضمون وخليك في الامان. واحمي نفسك مع منتجات فينوس وتمتع باعلى درجات الامان. جميع منتجات فينوس مطابقه لمتطلبات الجوده الاوروبيه ومتوفره الان في جميع منافذ فينوس ولدى الموزعين. منتجات فينوس تعيش معاك وتعيش. فينوس الاقوى والاوفر والاقرب. رقم التسجيل الضريبي 486 819 469. أهلا بكم أعزائي المستمعين من جديد. نواصل حلقة برنامج كلام في الوعي، ويسعدنا أن نرحب معنا على الهاتف الأستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج. نرحب بك دكتور مصطفى على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا بحضرتك دكتور محمود. الحقيقة حضرتك وتوأمك ابني الصعيد القامتين الإعلاميتين الكبيرتين الأستاذ مصطفى بكري والأستاذ محمود بكري، وهذا البرنامج الهادف الذي يعمل تماما على ما توجه به القيادة السياسية في ظل هذه الفترة الزمنية الحرجة من عمر الوطن، وهو كلام في الوعي، كلام للوصول لأبنائنا. لأن لو لم نسترق الآخرين لسيطر الآخرون على عقول أبنائنا، وهذه هي حروب الجيل الرابع والخامس، ونحن الآن في مرحلة هذه الحروب، إذ أنهم فشلوا تماما في هزيمتنا بالحروب التقليدية بالمدفع والبندقية، والآن أصبحنا مستهدفين من أعداء الوطن من خلال الحروب الفكرية. دكتور مصطفى، أولا اسمح لي وأن كنت في زيارة مؤخرا لمحافظة سوهاج، كنت أزور إحدى قريباتي في مستشفى سوهاج الجامعي، وسمعت الكثير عما يجري من تطورات في جامعة سوهاج، من اهتمامات شخصية يقودها رئيس الجامعة اللي هو حضرتك بكل المجالات العلمية والطبية، وحتى لدى الطلاب ومشكلاتهم دؤوب في هذا. أنا اسمح لي بس أن أنقل لك تحية الناس اللي أنا استقبلتهم وقابلتهم في خلال زيارتي دي. مسألة مرتبطة بمنهجية رئيس الجامعة حين يكون ملما بكل تفاصيل الجامعة. واسمح لي أن أنطلق من ذلك إلى سؤال حضرتك حول الدور اللي بتوديه جامعة سوهاج في مواجهة هذه التحديات اللي حضرتك تحدثت عنها دلوقتي، وأنت مدرك لأبعاد ما تتعرض له مصر من حروب بهدف تركيع هذا الوطن وإسقاطه لصالح قوة أجنبية وقوة معادية وقوة إرهابية ومتطرفة فكريا وسياسيا. أشكرك على هذا السؤال الهادف. الحقيقة إذا كانت مبادرة حياة كريمة اهتمت بتطوير صعيد مصر وعلى رأس هذا الصعيد محافظة سوهاج التي احتضنت هذه المبادرة 181 قرية من قرى المحافظة، تم تطويرها من خلال البنية التحتية، شق طرق وتبطين طرق ورص طرق وتمهيد طرق أخرى، إقامة منشآت، صرف صحي، محطات لتنقية المياه، غاز طبيعي في القرى، مد كل شبكات الكهرباء لكافة النزوع والكفور الملتحقة بالقرى. كل هذا يندرج تحت ما يسمى تطوير الحجر، تطوير المسكون. لكن فخامة الرئيس السيسي وجهنا جميعا كمؤسسات الدولة إلى وجوب تطوير البشر، تطوير البشر لكي يتسق البشر مع الحجر، لكي يتسق الساكن مع المسكون. وهذا هو دورنا في مؤسسات التعليم العالي بصفة خاصة عامة ومؤسسات الجامعات الحكومية بصفة خاصة. يجب علينا أن نطور كل خدماتنا المجتمعية لتطوير البشر من خلال تطوير الفكر، الثقافة الفكرية، التوعية لأبنائنا داخل الجامعة وخارج أسوار الجامعة. نحن نناقش على أبنائنا داخل الجامعة لكن أيضا خارج أسوار الجامعة. واسمح لي أن أقول لك أني أنا صبيحة هذا اليوم فقط قادم من ندوة تثقيفية توعوية كانت داخل الكنيسة الإنجيلية في محافظة سوهاج، وشرفت بتوجيه الدعوة لي لكي أذهب إليهم ولكي أنقل لهم ما تقوم به الجامعة في هذا الصدد. في داخل أسوار الجامعة نحن يعني ننفذ خطة للأنشطة الطلابية نركز فيها على توعية أبنائنا وجعلهم يلمون تماما ما يجري على أرض الوطن في هذه الفترة الزمنية من عمر الوطن، من خلال تعريف أبنائنا بكافة المشروعات القومية التي تجري رحاها على كل ربوع الوطن المصري وبخاصة في الصعيد الذي بفضل هذه المشروعات القومية حق علينا أن نسميه الصعيد السعيد، ذلك الاسم الذي أطلقه عليه فخامة الرئيس السيسي عندما جاء متنقلا ومدشنا ومفتتحا للمشروعات. نحن لم نعد نضع حجر أساس، مررنا بهذه التجارب في العقود المنصرمة كثيرا وكنا نضع الكثير من أحجار الأساس ولا نسمع عن المشروعات. نحن الآن فقط نسمع عن المشروعات عند افتتاحها وتدشينها ووضعها في دور الإنتاج. نعرف أبناءنا أيضا بما يحيط بالوطن من أفكار هدامة من قضية الأمن الاستبراري والعلاقات الدولية والهجمات الإلكترونية، أيضا نعرفهم عن مخططات الماضي والحاضر والمستقبل وحروب الجيل الرابع والخامس، أيضا ننظم لهم الكثير من ندوات عن المخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري، أيضا نظمنا لهم ندوات حول حق الوطن بالتعاون مع كافة القامات والهامات في مختلف التخصصات. استضفنا الدكتور أسامة الأزهري المستشار الديني لرئاسة الجمهورية عندما جاء إلينا محدثنا عن معجزة الاستقراء والمعراج والرد على المشككين في هذه المعجزة. أيضا استضفنا الكثير من الإعلاميين من أبناء الوطن الصغير السوهاجي من خريجي قسم الإعلام، ونحن لدينا قامات وهامات. استضفنا الإعلام الكبير الأستاذ مصطفى بكري على أرض جامعة سوهاج منذ شهرين عندما جاء يتعرف على ما يجري على أرض المحافظة وأرض الجامعة. أيضا كثيرا من الندوات التثقيفية التي ننفذها من إلمام بما يحيق بالصعيد من مشكلات، مشكلة سكانية، مشكلة الأمية وكيفية التخلص منها، مشكلة الإدمان وكيفية وضع حلول لها، أيضا المشاكل الأسرية، كيفية مناهضة العنف ضد المرأة، كيفية مناهضة الزواج المبكر، كيف نتخلص من ختان الإناث، المنظور الوطني لحقوق الإنسان وليس المنظور المغلوط الأجنبي الغربي الذي يحاولون أن يدسونه بين شبابنا. يعني الحقيقة استضفنا يعني المركز الفرعي لحقوق الإنسان في المحافظة وقمنا بزيارة لمقر حقوق الإنسان في القاهرة، المركز القومي لحقوق الإنسان. ننظم الكثير من الندوات التوعوية والتثقيفية ونقوم بالتبادل الطلابي بين جامعتنا والجامعات المحيطة بنا حتى نقوم بالتعرف على ما يجري على أرض هذه الجامعات ونصدر فكرنا أيضا إلى الجامعات الأخرى، وهو تعظيم للاستفادة بين الجامعات المصرية. الكثير والكثير يجري على أرض الجامعة ويعني أنا يعني أشكر حضرتك جدا أن تعطينا هذه الفرصة لكي نتحدث وننقل لأبناء الشعب المصري ما يجري على أرض صعيد مصر بصفة عامة وعلى أرض شهاد بصفة خاصة وعلى أرض جامعة شهاد. الحقيقة جامعة شهاد شرفت أنها تم انتقائها واحد من 12 جامعة حكومية مصرية ذهبت إلى أرض الفيروز إلى مدينة السلام إلى شرم الشيخ للمشاركة في كوب 27. هذا الحدث العالمي الذي إن دل على شيء فإنما يدل على ثقة كل العالم. أشكرك أستاذ الدكتور مصطفى عبد الخالق، أهنا اللي بشكرك على كل هذا العطاء النبيل اللي حضرتك تكلمت به، فأنت تحيط بكل الأمور متعلقة بدور الجامعة التوعوي والإنساني والاجتماعي وأيضا التواصل مع حياة كريمة وكل المشروعات التي تقدمها الدولة. شكرا لحضرتك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، ومعنا على الهاتف الأستاذ الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا. بداية نرحب بك دكتور حسن على شبكة البرنامج العام بالإذاعة المصرية. أهلا وسهلا مع الدكتور سعادة الباشا الدكتور محمود بيه. دكتور حسن، أنا أعرف أن حضرتك في كلية الحقوق على مدى سنوات سبقت كانت كلية الحقوق شعلة من النشاط لخدمة المجتمع وتقوم بدور كبير في توعية الطلاب سواء طلاب كلية الحقوق أو طلاب الجامعة على وجه العموم. قل لي يا دكتور، كيف ترى دور الجامعة وجامعة المنيا على وجه التحديد في مواجهة محاولات التأثير على عقول طلابنا وطالباتنا من خلال الفكر المتطرف والتكفيري الذي يستهدف عقولهم؟ أهلا وسهلا بكاتب. هو باختصار شديد أنا شايف أنه ينبغي أن يكون ماثلا في أذهان كل الأساتذة في الجامعة وعلى رأسهم الكادر رؤساء الجامعات وعمداء الكليات أنه مسألة إثقال الوعي الجامعي بين الطلاب أو الضمير الجامعي ده التزام على الجامعة وليس تفضلا ولا هو وقت رفاهية يمكن أن يقضيه العضو التدريسي، لأنه الدولة قسمت الجامعة إلى ثلاثة أثلاث، ثلث للدراسات العليا والبحوث وثلث للتعليم والطلاب والثلث الآخر لخدمة المجتمع. خدمة المجتمع دي سواء المجتمع المحلي أو الدولة نفسها المجتمع الوطني جمهورية مصر العربية، فهذه الخدمة تؤدى فرضا وليس تفضلا، لأنه ده تلت إذا لم تقم الجامعة بثلث مجهودها ومتطلباتها يبقى هناك مشكلة كبيرة، خاصة أن الدولة تصرف كثيرا من المليارات على الجامعات الحكومية بصفة خاصة، وقامت الدولة بالمعونة والمساعدة في إنشاء الكثير من الجامعات الأهلية، وبالتالي أصبح لزاما على هذه الجامعات أن تقوم بدورها في أنه يجب ثلاث مرات يجب على كل جامعة أن يكون لديها برنامج تثقيفي وتوعوي على طول الترم أو على طول السنة العام الدراسي في كثير من الشخصيات المنتقاة في الثقافة والفكر والوعي والدين والأمن ورجال القوات المسلحة إلى آخر هذه الأشياء، لأنه ليست مهنة الجامعة أن تقيس قدرة الطالب على الحفظ في الكتب، ولكن لابد أن يكون المنتج الذي يخرج من هذه الجامعة مفعم بالولاء والانتماء للبلد، افعامه وولاءه وانتماءه وصقله بحبه لدولته مهمة جدا لا تستطيع الجامعة أن تقوم بها إلا من خلال قادة الفكر والرأي والمثقفين ورجال الاقتصاد ورجال السياسة ورجال الدين ورجال الإعلام ورجال الصحافة، لأنه الطالب بيبقى شغوف بمعرفة هذه الشخصيات العامة ومحب لها، وبالتالي لا ينبغي أن تكون هذه الزيارات زيارات عشوائية، وإنما يكون مخطط لها سلفا على الأقل في الشهر مرتين شخصيات يمكن أن تكون ناقلة لهذا الطالب، لأن كل جامعة على الأقل فيها 100,000 طالب زي المنيا مثلا أو صهاج أو أسيوط إلى آخره أو جامعات مال، هذه 100,000 طالب تأتي إلينا من السفارات. نعم دكتور، أن يكون المنتج الذي يخرج من الجامعات مفعم بالولاء والوعي والانتماء بقضايا الوطن. كلمات رائعة من حضرتك، بنشكرك ومعتذر لضيق الوقت انتهى وقت البرنامج، وبإذن الله يكون لنا لقاء آخر، وشكرا لكم أعزائي المستمعين، ونلتقي في الساعة الثانية من بعد ظهر الجمعة القادم بعون الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.